بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، أي الذين يستمسكون بالكتاب، أي يتبعونه ويعملون بما فيه. فيمسكون بمعنى يستمسكون، والمراد بالكتاب هنا إذا كان الخطاب موجها لبني إسرائيل الكتاب التوراة، ومن مطبوعات تمسكهم بها إيمانهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به إذا بعث. والوجه الثاني في تفسير الكتاب أنه القرآن، وتكون الآية إذن عامة موجهة لجميع من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمانه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، هذا كما يقول العلماء من عطف خاص على العام، فإن التمسك بالكتاب يستلزم التمسك بالصلاة، ولكن خصت الصلاة بالذكر للتنبيه على عظيم شأنها. خصت الصلاة بالذكر للتنبيه على عظيم شأنها. والذين يمسكون بالكتاب ويقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، هكذا قال فريق من أهل العلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وبعد هذا الذي ذكر: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. أما قوله تعالى نتقنا، أي رفعنا، فقيل اقتلعناه من أصله ورفعناه، وهذه كانت معجزة ظاهرة من المعجزات التي أيد الله بها نبيه موسى صلى الله عليه وسلم. رفع الجبل من أصله من على الأرض وأصبح معلقا بين الأرض والسماء، وكان فوق بني إسرائيل كأنه ظل، هددوا بإسقاط الجبل عليهم ومحوهم وإبادتهم. أي جبل هذا؟ الجبل هو جبل الطور، وذلك لقوله تعالى: رفعنا فوقهم الطور ميثاقهم. القرآن يفسر بالقرآن. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، أي رفعنا الجبل فوقهم، أصبح فوق رأسهم كالمظلة، يظلهم، هددوا بأن يسقط عليهم هو جبل الطور، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا أي أقبلوا على التوراة والتكاليف التي آتيناكم إياها بجد واجتهاد وعزيمة. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. تقدم مرارا أن كلمة واذكروا تأتي في كتاب الله على وجهين، ومثل هذه الاصطلاحات المتكررة التي ترد في كتاب الله ينبغي أن تتقن وأن تفهم لأنها تتكرر كثيرا. كلمة واذكروا ما فيه للعلماء فيها وجهان: أحدهما واذكروا ما فيه للناس، علموهم إياه وذكروهم بفضل الله فيه، والثاني اذكروه بقلوبكم ولا تنسوه واعملوا بمقتضاه. أحدهما أن الذكر ذكر باللسان، أي حدثوا بنعم الله التي أنعم بها عليكم وبالوحي الذي جاءكم في التوراة، والثاني اذكروا ذلك بقلوبكم واعملوا بمقتضاه. وهذا المعنى دائما يتردد، كالذي في قوله تعالى أيضا: وأما بنعمة ربك حدث فهو قريب الشبه والله أعلم. خذوا ما آتيناكم بقوة كما قال تعالى فخذها بقوة، وكما قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي أقبل على العمل بما في الكتاب بجد واجتهاد. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم يقول تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآية هذه فيها بعض الإشكال عند بعض أهل العلم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فقيل لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الجمهور لهم وجه في تفسير الآية الكريمة وبعض الحفاظ العلماء لهم وجه آخر. هذا من الوجوه أو هذا من المواطن التي زلت فيها قدم الحافظ ابن كثير رحمه الله إذ اختار رأيا مخالفا لرأي الجمهور. ورأي الذي اختاره ليس له كبير سلف فيه، وكبير السلف فيه هم المعتزلة في الحقيقة. أما جمهور أهل السنة فعلى التأويل التالي، حاصل تأويل أهل السنة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أن الله عز وجل مسح ظهر آدم عليه السلام استخرج من صلبه كل نسمة هو خالقها فنثرهم بين يديه كالذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا كلهم بلى شهدنا. فقيل لهم أن تقولوا يوم القيامة أي إنما أخذنا عليكم هذا العهد والميثاق لأن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذا المعنى الذي ذكر وذكرنا أن الجمهور عليه الحامل عليه أمور. أولا ورود هذا المعنى في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح أن منها ما هو ضعيف لكن منها ما هو ثابت كقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري وغيره، يقال للمشرك يوم القيامة لو كان لك مثل ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم يا رب، فيقال كذبت، لقد أخذ عليك الميثاق وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. وهذا الخبر ثابت وإن كان اللفظ في بعض عدم التذكر الكامل، لكن هذا المضمون في البخاري. والمعنى الأول المذكور موجود عن ابن عمرو مرفوعا مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد سهل لكنه ثابت من قول ابن عمرو، وثابت نحوه أيضا من قول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الذي قال به جمهور السلف من الصحابة والتابعين القرون المفضلة، إلا أن من العلماء قلة قليلة جدا قالت إن المراد غير ذلك، ومنهم الحافظ ابن كثير كما سمعتم، فقد قال إن هذا الميثاق هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، واستدل بحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا قول الحافظ ابن كثير وهذا استدلاله، والاستدلال كما ترون ليس في محله. ثم إنه بكلامه هذا يفهم أن الذين لم يولدوا الآن وسيولدوا غدا لم يؤخذ عليهم الميثاق، الميثاق قالوا ميثاق الفطرة، فكل نفس تولد شهيدة على نفسها بأن الله واحد، وتولد شهيدة بأن الله عز وجل واحد لا شريك له. فأول توجيه يوجه للحافظ ابن كثير ولمن سلكوا مسلكه في هذا الصدد أن معنى قولك هذا أنها الفطرة التي يولد بها كل شخص، معنى ذلك أن الذين سيولدون غدا وبعد غد وبعد سنة وبعد سنتين لم يؤخذ عليهم للآن الميثاق. والله قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فأثبت الله سبحانه أن الميثاق قد أخذ. كيف تقول إن الميثاق يؤخذ على كل مولود يولد عند ولادته شاهدا على نفسه بوحدانية الله؟ فهذا الوجه الأول من وجوه بعض ما يتبناه الحافظ ابن كثير وغيره. والثاني أن الآثار الواردة عن الصحابة بذلك والأحاديث هي أقطع للمعارض، وكما قال القائل قطع شهيدة قول كل خطيب، إذا جاء الخبر عن رسول الله فلا معنى للحيود عنه. ثالثا أن أيضا الصحابة والتابعين قالوا بذلك، جمهور السلف قالوا بذلك، وهذا الذي انتصر له ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وقوى رأيه جدا بالانتصار له، بأن هذا الذي ورد به الخبر عن رسول الله وعن الصحابة. اعتراض الحافظ ابن كثير بقوله، اعترض بأمور، أن ترجع الحافظ ابن كثير بأمور منها أمور التي اعترض بها بعض المعتزلة، للأسف قد قال بعض المعتزلة وتبعهم على هذا الشيخ ناصر السعدي في تفسيره، تفسير الكريم المنان، فيقول ما حاصله، من منا الذي يذكر هذا العهد؟ فيحتج بأننا لا نذكر، بكوننا لا نذكر العهد، أن العهد لم يؤخذ. وكم من آلاف المسائل أخذ العهد على الأنبياء فيها وعلى الناس فيها ونحن لا نذكرها ولم نرعى، لكن لما أخبرنا ربنا صدقنا بقول ربنا سبحانه وتعالى. ثانيا نحتج ببعض الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقالوا إن الآية في بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، وقال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وقال ذريتهم ولم يقل ذريتهم، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ومن تبعوه على هذه المقولة. فكان الجواب أنه كثيرا ما يأتي في كتاب الله أن شيئا ما يؤخذ على آدم والمراد به ذريته أو العكس، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، المراد خلقنا أصلكم آدم وصورناه عليه الصلاة والسلام بدليل قوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، هذا وجه الجواب عن ذلك. ويكفي أن الرسول قال ذلك وأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك، ولا يمنع أن يكونوا هم في صلب آدم، أخذت الذرية من صلب آدم وأخذت العهود على الذريات في أصلاب الآباء، فالذرية أصلها واحد آدم، وأخذ العهد عليه أو على من في صلبه أخذ عهد على الجميع. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة، ألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إذا ذكرناكم في هذا الكتاب الذي أنزل على رسولكم بأننا أخذنا عليكم العهد فتذكروا، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، أي إلى الوفاء بالعهد الأول الذي عاهدوا الله عليه وبالميثاق الأول الذي وثقوا الله عز وجل عليه. ثم يذكرنا الله سبحانه وتعالى بشخص أوتي علما فانسلخ منه، ومصير هذا المنسلخ عن الدين وما الذي سيحل به، يقول تعالى واتل عليهم يذكرهم. ولذا يستحب للخطباء، وكما أنهم يبينون للناس أحكام الدين يبينون للناس القصص القرآنية كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، وقال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، إلى غير ذلك من الآيات الحاثة على التذكير بالقصص لما يتضمنه القصص أيضا من جميل الوعظ والتذكير. أحيانا تأتي الموعظة في صورة قصة لعل مذكرا أن يذكر ولعل متعظا أن يتعظ. قال تعالى في كتابه الكريم واتل عليهم نبأ، أي خبر الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، هذا القدر الذي في كتاب الله، وليس في هذا الصدد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمنا، إنما بعد ذلك أقوال إسرائيلية متلقاة أغلبها عن أهل الكتاب، أو كثير منها موقوف على الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين رضي الله عنهم أجمعين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا قيل، وكما أسلفت لا يوجد خبر عن النبي في ذلك، ولم يذكر هذا إلا في هذا الموطن فقط من كتاب الله عز وجل. قيل إنه كان رجلا يقال له بلعام ابن باعورة أو بلعام ابن باعر، ومكتوب في بعض التفسير بلعم بدون ألف، لكن المخطوطات كما هو معلوم كثيرا ما يكتبون بلعم ويضعون ألف صغيرة بعد حرف العين، دل على أن هنا ألف تقرأ وإن لم تكن كتبت. هذا مشهور جدا، مشهور في كتابات المخطوطات والتفاسير، يضعون ألف صغيرة بعد الحرف دلالة على أنها تقرأ ولكنها لا تكتب. هذا ذكرته لأنه مكتوب في بعض التفاسير بلعم ابن باعوراء، فلعل ناقلها لم يتفطن لعمل أصحاب المخطوطات في النقل. وموجود أيضا بلعام ابن الحارث. الحاصل أنه كان رجلا أوتي علما، قيل أنه علم اسم الله الأعظم، وبعد أن أوتي العلم وتعلم اسم الله الأعظم ترك الدين وأقبل على الدنيا، ترك الدين وأقبل على الدنيا. وذكروا في ذلك قصصا كثيرة كما لا يثبت شيء منها عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أنه كانت له دعوات مستجابة أخيرة بين الدعوات التي سيختارها، فدعا لامرأة أن تكون أجمل امرأة لأنه كان يحبها، وطلب منه ذلك، فدعا الله أن تكون أجمل امرأة. فبقيت الدعوة الثانية أنها لما جاءت زوجها رفضت أن يتزوجها، فدعا الله أن تصير كلبا، كذا موجود لكن لا سند له ثابت، فدعا الله أن تصير كلبا. فذهب الدعوتان من دعوات، فجاءوا إخوتها فقالوا صيرت أختنا كلبا ردها، فدعا الله أن يردها كما كانت، نفذت الدعوات الثلاث وأقبل على الدنيا. كذا قيل. لكن عموما سياق الكتاب العزيز مؤداه أن الله سبحانه وتعالى علمه، ولكنه انسلخ من هذا العلم فترك العلم الذي تعلم وأقبل على الدنيا ورآها لها. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فماذا كان لما انسلخ منها؟ أتبعه الشيطان، وهذا مصير كل منسلخ عن القرآن والسنة، هذا مصير كل من خلع ثوب الكتاب والسنة وثوب الهداية، أتبعه الشيطان. هذا مضطرب، تشهد لهذا المعنى جملة من الآيات. أنت ما دمت مع العلم الشرعي ومع ذكر الله فأنت مستور ومحفوظ، إذا انسلخت من ذلك انقضت عليك الشياطين من كل صوب وحدب، كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من يعش يتعامى، يصب العشاء الليلي أو العشاء المعروف، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا دليل على أن من ينسلق يتبع الشيطان مباشرة. وكذلك كما قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إزعاجا وتدفعهم إلى المعاصي دفعا. هذا الدليل الثاني في هذا الباب. وكذلك الدليل الثالث في هذا الصدد قول الله سبحانه وتعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فمعلوم أن الذي ينسلخ من الذكر والعلم ويتجه إلى الجهل وتعتريه الغفلة يتسلط عليه الشيطان، يصيره كيف يشاء، يصبح جنديا من جند إبليس، يصبح جنديا من جند إبليس والعياذ بالله. وهذا الشاهد فانزلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أي خلع رداء العلم الشرعي عن نفسه وخلع رداء التقوى وذكر الله عن نفسه، فماذا كان؟ اصطاده الشيطان، أصبح عاريا كما قال ربنا. فأتبعه الشيطان، من العلماء من قال في قوله فأتبعه الشيطان أي فصيره الشيطان تابعا له، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين أي فصيره الشيطان تابعا له، فأتبعه من العلماء من فرق بين فأتبعه فاتبعه، قال فأتبعه صيره الشيطان تابعا له، أي لعب به وصيره تابعا له يمشي وراء الشيطان في كل مكان يريده الشيطان، فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، أي ولو شئنا له الهداية لرفعناه بهذه الآيات ورفعنا منزلته بها، فإن العلم يرفع الله سبحانه وتعالى أهله درجة، إذ الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، قال تعالى فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. الآية فيها إيماء إلى تضعيف حديث اشتهر عند بعض العلماء الذين يذكرون أبوابا في فضل العلم، الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل المبطلين وانتحال المنتحلين، الحديث إذا كانت هذه الجملة صحيحة في المعنى يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ما من سلق هذا الرجل من العلم. وفي الحديث الآخر أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان في بعض الزيادات يجادل بالقرآن وإن كانت الأخيرة فيها بعض النظر. والله قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، فلم يكن العلم على الدوام نافعا لأهله، بل كان في بعض الأحيان مضرا لأهله ومضرا لحامليه. ليس معنى هذا التزهيد في العلم، لا، بل الدعوة إلى العلم قائمة ولا تزال، لكن تصاحب بالعمل. فإذا تعلم شخص وهجر ما تعلمه وهجر العمل بما تعلم فله مثل سيء، والعياذ بالله، مثل أو شبه بالكلب، كما قال تعالى تمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، ومثل بالحمار، إذ الله قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذه آيات شديدة جدا على حملة العلم الذين يعملون بخلافه، كما أن الشخص الذي يتعلم يثاب وترتفع درجته إذا عمل، كذلك فإنه يعاقب أشد العقاب إذا خالف الذي تعلم ودعا إلى خلاف ما تعلم. ويكفي أن الله شبهه هنا بالكلب فمثله كمثل الكلب، وفي سورة أخرى يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وفي الحديث والقرآن حجة لك أو حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، قال تعالى في كتابه الكريم ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض رضي بالدنيا الدنية الزائلة الفانية واتبع هواه، صار تابعا لهواه تابعا لشهوته واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فكل الحيوانات تلهث من العطش، لكن إذا شربت خف عطشها، أو تلهث من الجري، لكن إذا استراحت ذهب عنها هذا اللهث. لكن الكلب ليس كذلك، هو الحيوان الوحيد الذي يلهث دائما، عطشان يلهث، ريان يلهث، تعبان يلهث، مستريح يلهث، هو جالس مستريح تارك على الأرض أمامك وهو مرتاح، لم يجري ولا يمشي، يلهث دائما، يلهث عطشان، يلهث ريان، يلهث مستريح، يلهث تعبان. فهذا الذي يلهث وراء الدنيا والعالم المنسلخ من آيات الله عز وجل، عياذا بالله من ذلك. ولقد تكاثرت النصوص، نصوص الوعيد لحملة العلم الذين لا يعملون به، ومنها لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هذه أيضا محذرة كما قال سفيان بن عيينة أو غيره، هي أشد آية على أهل العلم الذين لا ينهون الناس عن المنكر. فالله قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وفي الآية الأخرى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، ليس هو فقط بل هو مثل لكل مكذب بآيات الله، فكل كافر ينسحب عليه هذا المثل. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيد، ليس لنا مثل السوء. الرجع في هبته يعني الذي يهدي هدية ويرجع فيها كالكلب يرجع في قيد. هنا مناظرة طريفة جرت بين إمامين نقلها الشير الشنقيطي رحمه الله على ما أذكر في مذكرة أصول الفقه بين الإمامين الشافعي وأحمد في حكم الرجوع في الهبة، وإن كانت المسألة تحتاج إلى مراجعة الإمامين من أصل كتبهم، لكن كان الشافعي يرى أن الرجوع في الهبة جائز مع الكراهة، وأحمد يرى أن الرجوع في الهبة حرام. فقال الشافعي لأحمد ما الدليل على أنه حرام؟ قال حديث الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئة. قال الشافعي وهل حرام على الكلب أن يرجع في قيئة؟ فاحتج بهذا على الكراهة، فأجيب من الإمام أحمد بليس لنا مثل السوء. قال تعالى طبعا الرجوع في الهبة له ضوابط، أحيانا يجوز الرجوع في الهبة كرجوع الوالد في مواهب لولده، أو الهبة المسببة التي وهبتها لك من أجل شيء معين فلم تكلي بهذا الشيء، الهبة يجوز الرجوع فيها لعلة. مثلا شخص خطب فتاة وجاء بهبة طيبة هدية طيبة سينقلب مع السلامة، فيجوز له في هذه الحال أن يرجع في هبة، لأنه ما وهب الهبة بقصد أن تستمتع بها لرجل آخر، فله أن يرجع فيها لأنها هبة كانت مسببة لاستدامة المودة واستدامة المحبة، استدامة المودة واستدامة المحبة. فهذا مثال لموطن يجوز فيه الرجوع في الهبة. لكن إذا قالت مثلا امرأة لزوجها أهديتك هذه الشبكة هدية لك، فقال جزاك الله خيرا، هي تطلب استدامة العشرة، فأخذ الشبكة وتزوج بها امرأة أخرى، فجاءت تطالب بهبتها هل لا أن ترجع في الهبة؟ فمن العلماء فريق كبير يقول نعم ترجع، لأنها ما قصدت أن تهبها تعود عليها بالضرر، الناس ستعود عليها حينئذ بالضرر. فالحاصل أن هنالك بعض المواطن يجوز فيها الرجوع في الهبة. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والله عليه.